من ربهم فلا يعاقبهم عليها، لكل من تاب منهم توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم، فهو رحيم أي كثير الرحمة، حيث رحمته وسعت كل شيء وهي أوسع من أي ذنب ودائما تسبق غضبه. قوله تعالى وأجر كبير أي وأيضا سيكون لهم أجر وعطاء عظيم في دنياهم أولا حيث كل الخير والسعادة، ثم في أخراهم حيث ما هو أعظم خيرا وسعادة وأتم وأخلد فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر في جنات الخلود. وفي هذا تشجيع للجميع ليكونوا من الذين يخشون ربهم بالغيب لنيل كل هذا الخير الكبير العظيم.